أنتم من تعظيم سنته صلى الله عليه وسلم، وأين أنتم من التمسك بها، وأين أنتم من الانقياد لشرعه صلى الله عليه وسلم. وصح أيضا عباد الله في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بستانا لرجل من الأنصار فإذا به جمل، فلما رأى الجمل النبي صلى الله عليه وسلم حن إليه وذرفت عيناه، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فمسح ذفراه فسكت الجمل. فقال صلى الله عليه وسلم لصاحب الجمل: أفلا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها؟ فإنه اشتكى إلي أنك تجيعه وتذعبه. لا إله إلا الله. ورحم الله من قال: أنت الذي حن الجمال لعطفه وشكى لك الحيوان يوم رآك. وليس هذا فحسب يا عباد الله، ليس الإنس والجن والحيوانات فقط تشتاق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل حتى الجمادات تحن وتشتاق إليه صلى الله عليه وسلم. فقد روى الإمام البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب على جذع نخلة، فلما صنع له المنبر ورقى يخطب عليه صلى الله عليه وسلم، قال جابر رضي الله عنه وأرضاه: فسمعنا لذلك الجذع صوتا كصوت العشار، أي كصوت الناقة الحامل في شهرها العاشر. أي أن ذاك الجذع يا عباد الله بكى شوقا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما كان يسمع من ذكر الله جل وعلا. وجاء في رواية يا عباد الله أن ذاك الجذع صاح صياحا عجيبا، صاح صياح الصبي، حتى نزل النبي صلى الله عليه وسلم فضمه إليه فسكت الجذع عن البكاء. ثم قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لو لم ألتزم لما زال هكذا إلى يوم القيامة، أي حزنا على فراق النبي صلى الله عليه وسلم. وصدق من قال: أنت الذي حن الجماد لعطفه وشكى لك الحيوان حي يوم رآك. والجذع يسمع بالحنين أنينه وبكاؤه شوقا إلى لقياك. كان الحسن البصري يا عباد الله إذا حدث بهذا الحديث بكى وقال: يا عباد الله، يا عباد الله، الخشبة تحن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شوقا إلى لقائه، فأنتم أحق أن تشتاقوا إلى لقائه صلى الله عليه وسلم. ورحم الله من قال: نسينا في ودادك كل غال، فأنت اليوم أغلى ما لدينا، نلام على محبتكم ويكفي، لنا شرف نلام وما علينا. ولما نلقكم لكن شوقا يذكرنا فكيف إذا التقينا، تسلى الناس بالدنيا وإنا لعمر الله بعدك ما سلينا. فيا أمة الإسلام، يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اعلموا أن هذا الشوق لرؤيته صلى الله عليه وسلم والاجتماع به في جنات النعيم لا يكون بالتمني ولا بالتحلي، ولكن علامة الحب الصادق له صلى الله عليه وسلم والشوق إلى لقائه صلى الله عليه وسلم أن يكون مدعي ذلك متأسياً به صلى الله عليه وسلم في سنته، ومقتدياً به صلى الله عليه وسلم في عباداته ومعاملاته وفي أخلاقه وآدابه، بحيث إذا رؤي هذا المحب المشتاق الصادق ذكر حاله وحسن تعامله، ذكر الناس بالسنة، لأنه لا يعارضها، لا يعارض السنة بتشدد غال ولا بترخص جاف، فليست محبته صلى الله عليه وسلم، وليس الشوق إليه صلى الله عليه وسلم بالغلو فيه وفي رفعه فوق منزلته التي أنزله الله إياها، فليس ذاك يا عباد الله من محبته والشوق إليه، ليس من محبته صلى الله عليه وسلم والشوق إليه الإشراك به مع الله، وليس من محبته والشوق إليه أن يسأل في قبره، ولا أن يستغاث به بعد موته، ولا أن يطاف بقبره ويتمسح به، ولا أن يصرف إليه نوع من أنواع العبادة، فليس هذا من المحبة في شيء، وليس هذا من اتباع السنة في شيء، ولكن المحب المشتاق الصادق يا عباد الله هو الذي يتمسك بالسنة ويعمل بها في سرائه وضرائه. المحب الصادق يا عباد الله تجده محافظاً على صلاة الجماعة، لأنها من سنن الهدى التي حافظ عليها صلى الله عليه وسلم. المحب الصادق يا عباد الله تجده يتعامل بالسنة مع زوجته وأولاده وأحفاده، يتعامل بالسنة مع الأقارب والأباعد، يتعامل بالسنة مع الصغار والكبار، يتعامل بالسنة مع الأحباب والأعداء، يتعامل بالسنة مع الفقراء والأغنياء، يتعامل بالسنة في بيعه وشرائه، يتعامل بالسنة مع الحكام والمحكومين، يتعامل بالسنة مع العصاة والمذنبين. هذا هو المحب المشتاق الصادق يا عباد الله، يتعامل بالسنة حتى مع الدواب والبهائم، ويتعامل بالسنة في كل شيء من أموره. لذا تجد هذا المحب المشتاق الصادق يا عباد الله، وأسأل الله أن يجعلني وإياكم من المحبين الصادقين، تجده إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، فنال بذاك سعادة الدنيا والآخرة. هكذا عباد الله، هكذا يا أمة الإسلام، ينبغي أن يكون المحب المشتاق الصادق موافقا للسنة في جميع شؤونه، لا يقدم عنها هوى متبعا، ولا عادة مألوفة، ولا قول أحد من الناس كائنا من كان. أسأل الله جل في علاه أن يرزقني وإياكم الإخلاص في حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، واتباع سنته صلى الله عليه وسلم، وأن يتوفنا على ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها المسلمون، إن حب النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون بالتمني ولا بالتحلي، ولذا أقول: يا من تدعي حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، برهن على صدق حبك بالتزام السنة، برهن على صدق حبك بالتزام السنة في جميع شؤونك، وإذا أردت أن تختبر نفسك وتعلم صدقك من كذبك فاسأل نفسك هذه الأسئلة الأربعة. أما السؤال الأول، هل أنت ممتثل لأمره صلى الله عليه وسلم دون أن تعارضه بتشدد غال أو بترخص جاف؟ ثانيا، هل أنت مجتنب لنهيه صلى الله عليه وسلم دون أن تخالفه اتباعا لهواك أو موافقة لعاداتك وتقاليدك؟ ثالثا، هل أنت مصدق لخبره صلى الله عليه وسلم أم أنك لا تقبل من السنة إلا ما وافق عقلك وتفكيرك؟ رابعا، هل أنت في عبوديتك لله لا تتعبد إلا بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من كتاب الله وسنته صلى الله عليه وسلم، أم أنك تتعبد بما تهواه نفسك وما يدلك عليه فكرك وما يتماشى مع قضاء مصالحك؟ فإذا حاسبت نفسك يا عبد الله، إذا حاسبت نفسك على هذه الأربع، فكنت ممتثلا أمره صلى الله عليه وسلم، مجتنبا لنهيه، مصدقا لخبره، متعبدا لله بما جاء به صلى الله عليه وسلم، فأبشر واحمد الله عز وجل على هذه النعمة، واسأله الثبات عليها إلى الممات. وإن وجدت نفسك على خلاف ذلك فبادر نفسك بتوبة نصوح، بادر نفسك بتوبة نصوح، فأيامك في هذه الدنيا قليلة والموت أقرب إليك من شراك نعلك. هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله جل في علاه أن يريني وإياكم الحق حقا وأن يرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا وأن يرزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تحيينا على اتباع سنته صلى الله عليه وسلم، وعلى العمل بها على الوجه الذي يرضيك عنا يا رب العالمين. اللهم ثبتنا عليها إلى الممات، واحشرنا في زمرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، واسقنا من حوضه، وارزقنا شفاعته يا رب العالمين. اللهم اجمع قلوبنا على التوحيد والسنة، وتوفنا على ذلك لا مبدلين ولا مغيرين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.